المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة الخامسة. إن أدن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحابه. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الخامس في سلسلتنا البر حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. ولقاؤنا اليوم بعنوان أقسام الأخلاق. الأخلاق نستطيع أن نقسمها بعدة اعتبارات، فنستطيع أن نقسمها باعتبار الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، فتكون بذلك قسمين، كما يمكن تقسيمها بحسب متعلقها إلى أخلاق الإنسان مع الله، وأخلاق الإنسان مع الناس، وأخلاق الإنسان مع نفسه، ثم أخلاقه مع سائر المخلوقات. فالأخلاق كما نرى ليست مقتصرة على معاملة الخلق. أتعجب حينما أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما علم أن رجلا يعذب، فلما سئل عن ذلك فقال: سمعته يقول: ومررت بمظلوم فلم أنصر، أو ومر بمظلوم فلم ينصر. سبحان الله، كثير من الناس حينما يسمع هذا الحديث يتبادر إلى ذهنه أن المظلوم إنسان. سبحان الله، ليس شرط أن يكون إنسانا، يمكن أن يكون هرة مررت عليها وأطفال يعذبونها فلم تنصرها وهي مظلومة فيعاقبك الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم، فالأخلاق ليست فقط مع البشر، وإنما أخلاق مع الله وأخلاق مع البشر، بل وأخلاقك مع نفسك، بل وأخلاقك مع سائر المخلوقات. فهي تشتمل معاملة النفس ومعاملة الخلق ومعاملة الخالق سبحانه وتعالى. وإذا استعمل الإنسان الأدب والمعاملة الحميدة المتعينة عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى، وتجاه الناس، وتجاه نفسه، وتجاه سائر المخلوقات، فإنه يصير بذلك صاحب أخلاق حميدة. فإذن ليس بين الإنسان وبين مكارم الأخلاق إلا التعرف على ما يلزمه من معاملة مع الله سبحانه وتعالى، ثم مع الناس، ثم مع نفسه، ثم مع سائر المخلوقات، ثم بعد ذلك يلتزم ويطبق. تعالوا بنا أحبتي في الله نتكلم أولا عن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الإنسان عنده حسن خلق مع الله؟ أولا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانا جازما. وما هو محل الإيمان؟ هل القلب فقط كما يدعي المرجئة؟ حينما تسأل كثيرا من الناس أين الإيمان أو ما هو محل الإيمان، يشير إلى قلبه ويقول القلب. نعم، أصل القلب في الإيمان، ولكن أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان: قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. نعم، قول باللسان، وأقل شيء حتى يكون الإنسان مسلم أن يشهد الشهادتين، وقول بالقلب وعمل بالقلب. هناك القلب له وظيفتان: القول والعمل. وكثير من الناس، حتى كثير من طلبة العلم، لا يستطيع أن يفرق بين قول القلب وبين عمل القلب. فقول القلب هو إقراره، فكل ما يقره القلب هو قول للقلب. أما عمل القلب هو ما ينبعث من القلب، مثل التوكل والرجاء والخوف والإنابة. فعلمك أن الله حق وإقرارك بذلك هو قول للقلب، أما حبك لله فهو عمل للقلب. إيمانك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق هو قول للقلب، أما حبك للنبي وتوقيره هو عمل للقلب. فأولا يجب على الإنسان أن يؤمن بالله إيمانا جازما، والإيمان كما قلنا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ثم بعد ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وهذا جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان هو التوحيد، والتوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. أيضا يلزم عليك طاعة الله سبحانه وتعالى والحرص على أوامر الله سبحانه وتعالى، وألا يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، سواء ذلك في الغيب أو الشهادة، وفي السر أو العلن، وفي العسر واليسر، تكون مطيع لله سبحانه وتعالى. ولذلك من يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى هو يعصى الله، هذا قياس شنيع. تعصى الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، هذا محال في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فتزعم أنك تحب الله سبحانه وتعالى وتعصاه ولا تتبع أمره، فهذا لا يستقيم ولا ينبغي ولا يكون. أيضا عليك تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تخضع لشرعه سبحانه وتعالى، هذا كله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا أن تحترم كتاب الله سبحانه وتعالى وتعظمه، وتعظم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تتأدب مع الكتاب والسنة وتسلم لهما من غير غلو ولا تفريط، لا في الفهم ولا في التطبيق. أيضا عليك بالعناية بدين الله سبحانه وتعالى فهما وإيمانا والتزاما وعملا. أيضا عليك أن تجل الله سبحانه وتعالى وتنزهه عن كل نقص، وتصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وفق ما جاء به كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واعتقاد ذلك اعتقادا جازما. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. نثبت الاسم أو الصفة، والكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فنقول لله يد. كيف يد الله سبحانه وتعالى؟ نقول له يد تليق به كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، لا نقول بقول المحرفين والمعطلين فيقولون يد الله هي نعمة الله وليس لله يد حقيقية، يظنون أنهم هكذا ينزهون الله سبحانه وتعالى، وهم بهذا يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى الرضا عن الله سبحانه وتعالى، والرضا بقضائه وقدره، أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى فتكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة الله سبحانه وتعالى تستلزم خمسة أشياء: أولا تحب الله، ثانيا يجب عليك أن تحب ما يحبه الله، وتحب من يحبهم الله، وتحب وتبغض ما يبغضه الله، وتبغض من يبغضهم الله. خمس أشياء حتى تحقق المحبة: أولا أن تحب الله سبحانه وتعالى، ثانيا تحب من يحبهم الله، تحب الصالحين، تحب الأنبياء والمرسلين، تحب المجاهدين، وتبغض من يبغضهم الله سبحانه وتعالى، تبغض الكفار، تبغض المشركين، تبغض المرتدين. أتعجب من عباد الطواغيط الذين يدعون السلفية، الذين يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. عجيب أمرهم. تجد الواحد منهم حينما يتكلم عن شرك العبادة تظن أنه من أهل السنة، ثم بعد ذلك هو يؤيد الطواغيط ويدعو إليهم. هذا لا يستقيم مع حب الله سبحانه وتعالى أبدا، وهذا ما يسمى الولاء والبراء. فإذا أحببت الله يجب عليك أن تحب من يحبهم الله، وتبغض من يبغضهم الله سبحانه وتعالى، وتحب ما يحبه الله. تحب الطاعات، تحب القرآن، تحب طاعة الله سبحانه وتعالى، تحب أوامر الله سبحانه وتعالى، وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. تبغض الشرك، تبغض الفسوق، تبغض الفجور. فرجل يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك هو يحب الفجور والسفور، هذا لا يستقيم. أيضا أخي الحبيب، من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى دوام ذكر الله سبحانه وتعالى ودوام شكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك. فأنت كل شيء فيك منه سبحانه وتعالى، فلو شكرته فهذا من فضله أنه سمح لك أن تشكره، فهذا الشكر يحتاج منك إلى شكر. ولو ظللت ساجدا لله سبحانه وتعالى إلى أن تموت فلن توفي الله سبحانه وتعالى حقه. أيضا من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى إحسان العبادة، فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالعبرة ليست بالكثرة، فيجب عليك أن تحسن العمل، فهذا عمل تقدمه لله سبحانه وتعالى، فلابد عليك أن تحسن هذا العمل، تخلص النية فيه وتجعله على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتجتهد أن يخرج في أكمل صورة، لا تلقيها هكذا. بعض الناس إذا دخل في الصلاة مثلا تجده يلقي الصلاة هكذا، يريد أن ينتهي من هذا الواجب الذي عليه. لا، هذا عمل تقدمه لمن؟ تقدمه لحبيبك الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تحسن هذا العمل حتى تقدمه لله سبحانه وتعالى فيتقبله الله سبحانه وتعالى. أيضا من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، فتنزلهم منازلهم، تنزل الصالحين منازلهم، نحسبهم الله حسيبهم، تنزل المجاهدين كذلك، نحسبهم الله حسيبهم. ولا تظلم أحد من عباد الله سبحانه وتعالى، ولا تعتدي على أحد من عباد الله سبحانه وتعالى. وأخيرا من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى إحسان الظن به سبحانه وتعالى، فهو القائل: أنا عند ظن عبدي بي. فما هو ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ واعلم يا عبد الله إنك لن تستطيع أن تحسن الظن في الله إلا بعد أن تحسن العمل. فحينما قيل لبعض السلف أن بعض الناس يسيئون في العمل ويفرطون في العبادات ويدعون أنهم يحسنون الظن في الله سبحانه وتعالى، قال: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وبهذا أحبتي في الله نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام الأخلاق، وهو أخلاقك مع الله سبحانه وتعالى، والله ما وفيناها حقها. فيجب على الإنسان أن يعيش لله سبحانه وتعالى، وأن يضحي بكل شيء لله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.